تفسير الآية 16 من سورة الطارق، يقول تعالى: وأكيد كيدا، أي وأنا الله القوي المتين، أقابل كيدهم بكيد قوي متين لا يمكن لأحد منعه لإظهار الحق. وماذا يساوي كيدهم الهزيل هذا في مقابل كيدي وأنا خالق الخلق كله، مالك الملك كله، الذي لي الجنود كلها والتي لا يعلمها إلا أنا؟ إن نتائج كيدي ونصري ستظهر في توقيت وبأسلوب بحيث لا يشعرون ببداياته، فيمكنهم مثلا الاستعداد لمقاومته أو الفرار منه. إن الله تعالى حتما هو خير الماكرين الكائدين، وكيده بأهل الشر لإبطال مكائدهم واستدراجهم درجة بدرجة نحو هلاكهم بأخف جنوده والتي لا يعلمها إلا هو، استهزاء بهم واحتقارا لهم لا يقارن حتما بكيدهم هم. وهل تقارن قدرة الخالق الجبار القهار القادر على كل شيء بمخلوقاته الذي لا يملك أي شيء إلا بمخلوقه الذي لا يملك أي شيء إلا مما ملكه هو له؟ هذا ولفظ الكيد إذا نسب إلى البشر فإنه يعني الخداع من أجل إيقاع الشر، أما إذا نسب إلى الله تعالى فإنه يعني التدبير وللخير. إنهم حتما واهمون، إنهم هم الذين مع الوقت سيكادون، أي الذين سيصيبهم الشر والهلاك، وسيعود عليهم كيدهم وسيغلبون وسيخسرون. أما إما بصورة مباشرة من الله تعالى بزلازل أو أعاصير أو أمراض أو نحوها، وإما بأن يسلط عليهم خلقا من خلقه ينتقمون منهم، ويقوي المسلمين وينجيهم من مكرهم وتدبيرهم وينصرهم عليهم. برجاء أيضا مراجعة الآية 43 من سورة فاطر، قوله تعالى: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، لمزيد من الشرح والتفصيل. وفي هذا استهانة بشأنهم وتهديد لهم وطمأنة وتسلية للمسلمين أن الله معهم دوما وناصرهم ومنتقم لهم من عدوهم.